فكذا حد من زمايلكم انا اعرفهم يعني متعينين في المركز يعني انا اعرفهم وما زال بتواصل معهم يعني واحد ريال ومجموعه طيبه يعني بس ما شاء الله. اول السؤال ليه التي في خضراء خاص؟ هو انا كان المفروض معايا بالنسبه للقلم التي في حرف لا ما النهارده نتكلم عن حاجه ازاي؟ بيسموه مايكوبكتيريال سبيشيز اخذته مع الدكتور مبشر زي ما اخذت الكوكا كانت فاهمل كده خدتوها معايا مركز الدكتور مايكرو بكتيريال سبيشيز اللي هو عباره عن مايكرو بكتيريال تيبركلوزس اللي هو بتعمل هيومن تي بي وبعد كده مايكرو بكتيريال ليبري اللي هو تعمل مرض ليبروسي اللي هو الجذام عارفين طبعا نعم. وبعد كده في اللي هو النون هيومن مايكرو بكتيريال زي ما بتقول اوفيس ومش عارف ايه وايه اللي بتيجي من انيمال وشبيهه بالهيومن وبتعمل حالات لحد ما شبيهه بالهيومن تي بي. دكتور معايا حبيبي معايا حاضر. اولا الفاميلي ديت اللي هو مايكرو بكتيريال سبيشيز كلها اختلفت في السبب لا نستعلم على جوفيس ولا جرام سلام سلام مقدرناش مقدرش نفصلوها يا تابع دي تابع دي لان السول وول بتاعها بيختلف السول بتاعها بيحتوي على سبيسيفيك ستراكشر انا بشرح كلام بيور بكترولوجي سبيسيفيك ستراكشر بيسموه المايكوليك اسيد فلان هي ليها وضع خاص هي شبيهه زي ما اتفقنا لما جينا اتكلمنا على الانتراسيلولار مايكرو اورجانيزمز اللي هي انواع من البكتيريا لكن هي بتاخد طبع الفيروسات فاكرين؟ فاساسا لانها المايكرو بكتيريا بس مش فالمايكوليك اسيد بيديها صبغه اللي هو الصبغه اللي خدتوها اللي هو زينيلسون او زي ان ستين زينيلسون ستين وبيبقى بتاخد اللون هي عباره عن باسيلاير اسيد زي ما نشوفها فهي بتاخد اللون اللي هو الاسيد فاست او نون اسيد فاست يعني المايكرو بكتيريا اسيد فاست بيبقى زي الاسيد الحمراء ديت خدتوا الكلام ده. النقطة الثانية هي من الحاجات تخش جوه الخلايا ومش تخش جوه الخلايا تسكت قلت لك الحاجات اللي بتعمل نست حواليها بتعمل عش حواليها اللي بيسموها قريبه من الجرانيول او الفوليكل عشان كده سبحان الرحيم واحد اللي عنده ضرر بيجي كح بس يكون الكرونيك تي بي بيحصل بلاد تلاقي في بلاد في السبيتر جه منين؟ لان الفوليكل بتطلع فتاخد بعد كده ليك صور مختلفه زي ما نعرف صور اللنج مع صور بره اللنج وهكذا ده رقم واحد اول اختلاف يبقى اول اختلاف انها بتعيش جوه الخلايا السيلول بتاعها مختلف في الاستراكشر عشان كده لها صبغه خاصه. النقطة الثانية أو الثالثة إن ممكن تقعد فترات طويلة عايشة جوه الخلية في صورة الأكل ودي أكبر مشكلة بتواجهنا في العلاج. تعيش فترة طويلة في حالة ركود. إن أكل. المشكلة الثالثة اللي تواجهنا والرابعة إنها هاي ريزيستنت. وعشان كده حاليا في طب المختبرات تشخيص التي بي ليس فقط هل الحاله تي بي بوزيتيف ولا نيجاتيف انما على طول اوتوماتيك اعتقد مركز الملك فهد في كذا مركز الملك في كذا مركز في جدة. فالنقطه الاساسيه ان هو تستجيب لايه نوع من العلاج يعني حاليا لو انا بتكلم عن التي بي وبعد الاجازه ان شاء الله كل سنه طيبين بتكلم عن ملاريا مش بس تقول الحاله دي بوزيتيف ولا نيجاتيف انما في نفس الوقت تحدد الريزيستنس يقولوا الدي سي ار زي ما اقول لكم بعد ايه ان شاء الله يعني بالنسبه لكل النهارده فبيقسموها اللي هو عباره عن سنجل تايب ريزيستنس مالتيبل تايب ريزيستنس ولا هايلي مالتيبل تايب ريزيستنس. بس هاي مالتيبل تايب ده علاجه بقى شكل الدواء ازاي؟ المشكلة الثالثة والرابعة أو بعد كده ما أشرحها فأبدأ لأن مشاكل كثيرة بسردها معاك إنه علاج التي بي ليس علاج واحد وليس فترة قصيرة علاج التي بي سيف أبو رحيم ليس علاج واحد زي ما نعرف. ده بيبدا باربع علاجات بعد كده بكمل باثنين بعد كده مش عارف ايه، وقال له كورس 8 شهور او 6 شهور قصه هتشوفوها كبيره خالص معايا. وفي نفس الوقت برضه متابع مع طب المختبرات زي ما نعرف بيحدد طب المختبرات شو نعمل، هل المريض بيستجيب ولا ما بيستجيبش العلاج. عليكم السلام. برضه زي ما خدت مع الدكتور مبشر الكالتشر او المزرعه، ما انت لازم تعمل كالتشر عشان دي سلطه. المزرعه ما هيش مزرعه عاديه، ليها سبيسيفيك كالتشر ميديا وتاخد تايم حوالي 14 يوم. مش خدت الكلام ده؟ وعشان كده يضل عند الار دلوقتي يعني لسه استنى 14 يوم انا اشخص البرجر عشان جاب لي اسرع. طب ازاي ممكن اسكت كونتمينيشن في السته قصص كل ده كله وعفانا عفوا الله. هل المريض لو اتعالج في البيت ايش وضعه؟ كل حاجاته سورس انفكشن، كل حاجاته سورس انفكشن. يعني الكلام سهل، عفانا عفوا الله واهلينا واهليكم وام سيدنا محمد اجمعين وكل سنه وشر قولوا امين ومن كل آفة رعاها تقول. فمشكلة كبيرة. يعني أنا فاكر في حالة قريبة على يعني حضرة الله عندنا في مصر، يعني الأم بتحكي عليك سكر مشكلة كبيرة. مين بيحتاج مين؟ هنا الأم عليك سكر هي الأم. يعني مين يحتاج المريض؟ كل السورس انفكتد، كل مصادره سورس انفكشن، فوطه، غياراته، مناديله، all the sources. يعني تكين الناس اللي عندها الهيباتيتس أسلم لأن الناس محتاج blood transfusion أصح ممكن بتاتش ومش عارف كم، إنما ده كل السكريشة بتاعته كان بي كنتين زي ما كنت بتيران بس الله. وبالتالي إيش الاحتياطات؟ هل اللي يتعامل مع المريض ده نعمله بروفلاكسس زي ما هنشوف بعد شوية؟ قصة جميلة حقيقة يعني. قصة وإنترسي لكن هو من أصعب الأمراض. وهناك بلاد يعني أنا فاكر في بعثتي كان الشرط الأساسي الوحيد إنك تبقى فري من الهيباتيتس وفري من التي بي. مش أنا بس، الفاميلي كلها جدا سنة 2000 الله الوضع إيه شكله دلوقتي، لأن هم خدوا قرار إحنا خلاص خلصنا من التي بي بقى ممنوع إنه يخش تاني معايا حد كده. ففي بلاد في حتى انت عايز تشوف الكلام ده يعني. فموضوع في كلمه الهرميه حقيقه فزي ما اتفقنا قلنا ما فيش سجل دراج وهو سيء. حتى الدراجز لغايه دلوقتي ما هياش افكت 100%. يعني زي ما هنشوف النهارده الدراجز هنقسمها فيرست لاين سكند لاين، مين افضل من مين؟ مش هتقدر المريض هو اللي هيقدر يحكي بعد كده يا محاضرة يعني سيمبل ولكن يعني جميلة إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب يعني انا عارفكم انتم معتدين دايما طيب عشان الاخوه الافاضل اللي يكونوا متاخرين بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا احنا بنتكلم تركيزه كله الاساسي على دكتور المختبرات، لان في هنا في المرض ده بالذات ليك وضع. يعني المحاضرات اللي جايه والله كلها يعني في الهيباتيتس في هنا في زي ما نعرف دور طب مختبرات هنا له وضع تماما. عليكم السلام ورحمه الله. فبالنسبه للتلي تلي مشكله كبيره جدا للامراض اللي ممكن تلاقيه في اي مكان وفي اي زمان. اي وير ان اي وير في اي مكان وفي اي زمان عفانا عفاكم الله سبحانه وتعالى. طبعا ده اير بورن ترانسميتد ديزيزز، لكن ايضا كان بي دروبلت ممكن دي سبيوتم، سلايفا، الحاجات دي تبقى سورس انفكشن. طبعا برضه ده مبدئيا ده السبب اللي قلت لكم عليها حضرتك اللي هو ليه وضع خاص انه بياخد سبب جيمس زين نيلسون ويبقى صوره اسيد فاست بس الله زائد طبعا اكس راي يبين الفاكتورز بتاعته الموجوده في اللاب ده كشكل عام يعني مقدمه عامه تبي من اهم الامراض منتشره على مستوى العالم يعتبر من اهم الانفكشوس ديزيزز على احصائيه الـ WHO او منظمه الصحه العالميه تقريبا ثلث العالم معرض للاصابه بالتي بي فطبعا ده ما تتكلم يعني تتكلم على مرض يعني منتهى خطوره و تي بي كان سبريد فروم بيرسون تو بيرسون ثرو دروبليتس فروم اير بورن باي موست اوف ذا مود اوف ترانسميشن كان بي ترانسميت طبعا الراجل الاساسي الان ده كله كلام ده مش هخش امتحانات اللي هو روبرت كوخ اللي هو اول ما اكتشف التي بي خدت راحتك وكمان بعد كده لبس الميكروسكوب بدا يشوف بشكل عام فده اول واحد اكتشف هذا الفصيله من البكتيريا وعشان كده هي ليها وضع خاص في كل حاجه وضع خاص في الستين وضع خاص في الديسكربشن وضع خاص في الكالتشر وضع خاص في التريتمنت حتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني اوصل مره من الجزام هو برانش من الميكروبكتيريا فاهم ازاي؟ هو الميكروبكتيريا من البري بالعكس ده هو ارذل من التي بي يعني اتفضل والسؤال ده يعني ده السورس اوف انفكشن هذا فيكشن كامل معايا انت ولا طيب بدايه الحاجات اللي بتطالب بيها من الاول بسم الله الرحمن الرحيم اشكال التي بي ايه؟ بعد اكتف وليت انت هناخدها بعد شويه يعني بعد كده دلوقتي على اكتف اوريدي يعني خلاص اوريدي في كلينيكال مانيفستيشنز اكتف وليتنت هنعرف الفرق بين الاثنين ليتنت كارير ده قصه ثانيه كده على جنب يعني وهيعمل لك مس دياجنوزس زي ما هنشوف دلوقتي بالتست اللي هو توبرجيت تيست لو واحد منكم بيشتغل هنا في مكه الوحيد اللي بيعمل اختبار التي بي اللي هو معمل بورك برج مختبر ما تسمع البوريات فاهم ازاي؟ طيب فهشرح لكم الفرق عشان لما تعمله تبقى فاهم لو حد في كتير جدا والله بروح يعني انا في حاجات ساعات بيبقى عيادات معينه عايزين اسهم مش موجوده في اي مكان نيجي بتاعتها بنلاقي يعني انا بلاقي الصدفه بس انا وقتها كنت بدرس طلبه وطالبات يعني من سنتين ثلاثه كنت كله طلبه وطالبات فطلبه اعرفها شكلا انما طلبات ما اعرف لان انا بدرس الميكروفون خدت راحتك فلاقي هم طبعا احنا لو بندرس الميكروفون بيبان الشاشه يعني فالدكتور عادل درس لنا كذا كذا الواحد بيفرح يعني يشوف حد يعني من زمايله او من تلامذته يعني حاجه مبسوطين الحمد لله هنا بديك على واحد لو اتصاب بالتي بي اوريدي بيقسموها في الاول بطريقه بسيطه بالمونري واكسترا بالمونري يعني هو ما زال في اللنج يبقى بالمونري لا الامور تفاقمت وزادت يبقى ده بدا يطلع باللنج وبدا يسرح ده بالمونري ده كانسر اكسترا بالمونري البالمونري برضه نوعين هتيجي في البالمونري نفسه نوعين هل هو كومبليكيتد ولا كومبليكيتد يعني لسه بدايته ولا ده قاعد وعشش وعمل الخيمه بتاعته العش الليست بتاعته وعلى الحفره من تحت عملت الجرانول اللي هي بعد كده هيبقى معاها بلاد بلا بلا دي اسمها ايه؟ كومبليكيتد انما لسه في الاول يبقى دي اسمها كومبليكيتد يبقى ترتيب بالونري في ايه؟ بالونري بنقسمها كومبليكيتد ولانه اتعلموا هتطلب منكم قياس تعمل برزنتيشن الصبح لا الموضوع سهل وافتكروني السنه الجايه ان شاء الله اديكم الصحه وطول عمركم موجودين وتتصلوا بيا دكتور عندي برزنتيشن بكره انا لقيت كذا موضوع كذا مش عايز الموضوع ده لقيت موضوع كذا كذا كذا بس عاوزك تساعدني فوطنوا طالبات افتكروا الكلام ده على درجات في في في في الامتياز بتعمل كل شهر تقريبا برزنتيشن في حاجه فلا الموضوع ده تتكلم فيها تبقى انترست وشيء طيب اكسترا المونري اللي بيسموه الميلر تي بي بدأ بقى ايه يطلع اصعب حاجه لو راه وصل الدماغ لو وصل البرين ده مشكله كبيره جدا بيوصل للضلوع بيوصل للانتستين ودي هي بقى اكبر مشكله انه ايه واحد بيبقى عنده تبي محدش عارف وعمال يشتكي من عنده ديارية وبلاوي زرقاء طيب يروح للدفع الجهاز الهضمي في حاجه اسمها ديارنوز عارف يا جماعه في حاجه اسمها دايجنوزس وديفرنشال دايجنوزس. المفروض كان دخلت اخبار كيمس ومفروض ادوكوا انتوا في حاجه اسمها دايجنوزس وديفرنشال دايجنوزس. يعني هل انا من ارتفاع الليفر انزيمز ممكن احدد المرض؟ ايوه. يعني انا نفسي ده اسمه كلينيكال بايوكيمستري حقيقه. يعني في كتب قيمه في هذا الموضوع ده. هل الم الليفر انزيمز ممكن احدد؟ قال لك اي سي مثلا ايه فاهمين معايا ولا لا؟ سي الاي تي اس في عالي، اي ال في عالي، وي ما هو دي جي بي تي ولا وي ال اي بي هو خلاص بتسع عالي. هتقول والله الاي بي ممكن يجي من البصر ممكن يجي من الهارت انما دول من الليفر، يبقى بالتالي لو ثلاث ثلاث عالي يبقى ده ممكن يكون ليفر ممكن كارديك. طيب ده هو خطا عايز افرق. طب في هل مش عارف البلوروبل اخباره ايه؟ يبقى ده تقرب ناحيه مين انا؟ الليفر. طب القلب من اخباره ايه؟ لا ايه كله ماشي نيجاتيف نيجاتيف يبقى قاعد في ناحيه ايه؟ طب السي بي كي كرياتيف كاليسيوم ده اسمه ديفرنشال دايجنوزس. انت تقدر تعمله بس معاك يعني فهمت فاهم ازاي؟ تقدر توصل منه لمين؟ للمرض. للمرض. العام الايام ايه؟ معكوسه زي الجينومك والبروتيومك. الدي ان اي ار ان اي بروتين. طب انا ممكن البروتين ده اوصل لمين؟ دي ان اي. الدي ان اي مش هو على الامينو اسيد اهو. طب لو خدت الثلاثه دول هاتوا الام ار ان اي ده والثلاثه دول هات الام ار ان اي ده وهكذا فاهم ازاي انت؟ الكوزات ده دي تقدر تشيلها وانت واصل لمين انت في النهايه؟ فروم ابر تو بوتوم تو فروم بوتوم نرجع لموضوعنا. فبريد بقى عنده دايريه يجي عنده جاردييزس. لو انتوا فاكرين باراسيتولوجي جارديالامبيا ولا كلام ازاي؟ ما فيش عنده اوميبايزس ما فيش عنده غير اللي هو 10 انواع بيعمل الدايريه اللي جوه مسقف 10 فيروس يعمل دايريه ايه؟ كلها فيروس اه فيروس فيروس يعمل دايريه مشهور في مكه جدا اشهر فيروس مشهور وكتير يعني اشهر فيروس يعمل دايريه روتا فيروس اسمه فيروس دايريا روتا فيروس معروف الله يا سيد ماشي وصلت. المهم وفي النهايه يطلع عنده ايه؟ اللي هو عباره عن كستينر تيبي. يعني ده يعني جرب كل علاجات الدنيا مش بيجي معاه حاجه وفي النهايه السبب الاساسي كستينر تيبي. يكون عنده فيك فاهم ازاي؟ ها؟ في اللنج يكون عنده اعراض ما هو ممكن ما هو ما يعني هي كان بي ستارت فروم ذا لنج اند اسكيب تو اذر اورجنز. فطبعا ده معروف بيسموه النير تي بي او سبوتس تي بي. بتشوف انت لو عملت بمسابقه بستيب معين وشوف النتيجه عامل ازاي سبوتس كده عامل زي حبات السمسم سرق ابراهيم منتشر في الجسم في الكود بتاعته. طيب يبقى اذا دي او بيسموه بوتس ديزيز. نيجي حكايه الاكتف والليتنت. اكتف يعني عليها اعراض بكحه في سلوكه مش عارف ايه لو شفته باللنج هلاقي الكلام ده لا اكتف يعني كليك اللي هو احنا شرحناه بالمونري بالمونري اكسبريتد او كومبليكيتد اكسبريتد ياخد البون ياخد الريبس ياخد البرين ياخد التستنج ياخد سبينال كورد لا معروفه الاشكال انما الليتنت اللي هو بيسموه يعني حامل المرض معايا هو صح من السورس اوف انفكشن لكن هو لو تعرض لظروف ستريس او ظروف في الميون سيستم يقلب عليه. هنا عيب عيب التوبر كلين تيست اختبار التوبر كلين عارفينه مش عارفينه اللي هو انتر ديرمال تيست في اثنين بوست في اثنين ايش؟ بوست معاهوش معايا؟ فده عيبه في الحته ديت فعشان كده ولو انت نيجاتيف ولو انت نيجاتيف مش معاه الهجر، لازم تعمل ريبيت لانه ممكن لسه يكون بدايته. اقول لك لازم المريض يجي تاني، فاهم معايا؟ نخش في الكلام الوقوف. علاج التي بي مبني اساسا على الدياجنوزس والمانجمنت. طيب المختبرات بيلعب في النقطتين، في الدياجنوزس وفي المانجمنت. اما البيشنت فول اب هو مش احنا، بس انت برضه احيانا بيجي لك بعد فتره زي ما اشوف. ثانيا الحاله النفسيه زي ما قلت لكم، الناس كانت متاخره قلت لكم لا تتخيلوا الحاله النفسيه بتاعت ايه؟ المريض. واحد يعني الكورس اقل كورس 8 اسابيع، 6 ل 8 اسابيع، اقل كورس حاجه شيقه جدا. يعني شهرين ثلاثه، لكن ممكن يوصل سنتين ثلاثه علاج. فتخيل ان هو في هذه الحاله معزول تماما عن مين؟ عن المجتمع. لانه هو سورس اوف انفكشن. لا بيتكلم مع حد، واذا اتكلم بقى في احتياط و و مشكله، مشكله كبيره جدا. نيجي لاب دياجنوزس وهتبين الفضايح دلوقتي. او العكس ان شاء الله، فتشرفونا ان شاء الله. قبل ما ابدا اقلب السلايد، كيف تشخص التي بي؟ في المعمل؟ برافو، امشي معاك خطوه خطوه، جزاك الله كل خير. هجيني المريض بريبورت. انت حضرتك معانا يا دكتور؟ لا الاخير خالص. بس انا مره اشوفك. اتحدت معانا لا قبل امبارح؟ بالله ولا ده في الاستاذ السعودي النهارده غيرت؟ الله لا بس لا حاجه ماشي. لا انت غريب كل حاجه. امشي معاك خطوه خطوه. يعني جالك دلوقتي في حاله مشكوك فيها عندها تي بي، وحضرتك انت في احد المراكز المتخصصه معايا، قلت لي هاخد منه عينه سبيوتر. تعمل ايه؟ اعمل اسمع تعمل؟ طب احترم هو بعد كده ارجع لك ماشي. اعمل ايه؟ تعمل كالتشر. تاخد معاك كم يوم؟ 14 يوم. وبعدين؟ بسياره لازم. هيموت الرجل. طب احترم الراجل بس حلق. امشي معاه؟ اه. كالتشر. ايه ايه بقى النوع المية؟ انتوا الثلاثة خليكم معايا الله يرضى عليكم. نوع المية؟ ها؟ دكتور. لون اخضر غير عصفور ماشي. دكتور. ماشي. اسيد فاصل. ايه هو الاسيد فاصل؟ اسمه كالتشر يكون غنية بالاسيد. ايه هو الاسيد فاست في الاول؟ الاسيد فاست انه هي تتغدى على الاسيد كثير يعني. فهي بكتيريا اسيد فاست. فيبغى لك ميديا غنيه بالاسيد فاست. هم بيردوا عليك. وانا شرحتها في الاول؟ فاهم ازاي؟ همشي كمل معاك، عملت كالتشر، انا خليت العب انت. اللي بيسموه كلاسيك. فاست بس اتفضل يا جوزي. عملت كالتشر. اسمع بس كتير. تروح تزرع على طول. معايا؟ بعد ما تزرع؟ شوف الكالتشر نفسه. ايوه تعمل ايه؟ والله انا فاكر وحياه ربنا وانا في الطالب في سنه ثالثه، يعني كنت المفروض تاخد مختبرات اكثر ناس تاخد كورس باكسولوجي تاخد سنتين صح؟ احنا في سنه ثالثه يعني كان جمع او لا ما كانش تعمل جمع ده انا كنت بخش ولا بس كان عليه ايه؟ حاجه لا تسكت ساعتين ترسموه. اول حاجه فاكرها الدكتور محمد سعد الله يمسيه بالخير، وانا فاكر عشان الوقت يجي من زهق علمني هاو يو كان دايجنوز كيس. قال عندك العينه دايما وابدا يا دكتور بعد الكالتشر لازم تعمل ستين. يعني ستين كان بري كالتشر، ولكن اذا عملت كالتشر برضه لازم تعمل برضه ايه؟ تكونفيرم انت زرعت ايه؟ ما انت كنت زرعت وسط حتى. مش عارف ما وصلتش فاهم ازاي؟ يبقى عملت قالش معاها خدمه خطوه عملت كالتشر هتعمل ايه؟ ستين بايه؟ زين السيستم. ها؟ زين السيستم. يا زين السيستم اللي هو زين كان. ليه خدت الصبغه ديت؟ عشان صح اللي وراك وصل السودان ماشي معاك قبل كده؟ وبعد كده؟ خلاص مشيت بقى نفس الثلاثين في الصوره. وبعدين؟ بعدين ابدا احب اني ماده تي بي اسوي اختبارات الاوتوكسيس. انت بغيت تخصص زفتي؟ انت خدت كلام قلت له ماشي شو ليه ما خدت كلام؟ انت كنت ماشي كويس. انت هل دلوقتي اي عينه تجيلك تقول عنده تي بي؟ امال ايش القصه؟ هو سبق دلوقتي. انت المفروض لو مكانك تعمل ايه؟ انت معايا عايز تفهم الموضوع مهم جدا والله. شارك معايا انت. ما خدتوش تعد بصيت لايك تحت الميكروسكوب؟ ايوه مين قال ايوه؟ اتفضل ايه اللي خدت؟ قول والله بالعكس اقول. بعد ما اسطى علينا اشوف الميكروسكوب واشوف الاثنين. تسبق بعد الكالتشر ولا من سبوتم قبل الكالتشر؟ لو تعد ها؟ يبقى عملت ايه ما انت بعد الكالتشر؟ انا زرعت. انت فهمتني انت ازاي؟ انت هشوف قد ايه فكره قد ايه؟ صح؟ اه بعدين كمل. بعدين خمسه اسطر زرعت بالسنتنس وطلعت معاك العسل اللي لونها احمر دي. وبعدين؟ خلاص ما تقول تعد وطيوه. ايه العد بقى؟ مركزين الموضوع في خدمه الاهميه يا جماعه. كله صح صح بقى معايا الله يرضى عليك. اخش عليها بس على طول وارجع. يبقى اذا لما يجي لك مريض ومشكوك فيه انه عنده تي بي ولا لا، هتاخد عينه سبلوتم. والسبلوتم ديت في عينتين، زمان كان بيعملوا كالتشر او زمان بيعملوا كالتشر، يبقى ديت حاجه الكالتشر على جنب، لان الكالتشر ده بستفاد منه في الدراج ريزيستنس او غيره، دوت حتى بي اس ار بدل الكالتشر خالص. لكن لو ما عندكش بي اس ار يبقى عينه خلاص الكالتشر دي تاخد مجراها. والعينه الثانيه لابد ترتبط بحاجه اسمها انتربريتيشن اوف ذا غلطس. انتربريتيشن في طب المختبرات في الكلينيكال لاب ميديسن هناك حالات اسمها انتربريتيشن، تحليل زي الدين لما بيشخصه بيطلع معاك نتائج، بس انت قول دي بوزيتيف ودي نيجاتيف ودي فوق. عارفين الكلام ده ولا ايه؟ عارفين فوق يعني ايه؟ يعني تعالى تاني عشان فاهم ازاي؟ يبقى مش كل قيمه تطلع اسمها بوزيتيف او نيجاتيف، فاهم ازاي انت؟ يبقى العلم ده اسمه انتربريتيشن اوف ريزلتس. حتى خليها تبع الميثودولوجي بتاعت الريسيرش اهو. انا مش ليه عندهم في محاضره ليا اللي معاكم، فاهم ازاي؟ فجزء منها اهو. يبقى انتربريتيشن ده مهم جدا. فانت حضرتك بتسبق وهتبقى معاك الاسفاس اللي احنا شفناها اللي هي ديت اللي هي دي بانت معاك اوريدي خلاص. ده تي بي مفيش فرق زي النرس والستين، ده تي بي مفيش وصافين معانا قد كده. طب وبعدين؟ بسم الله. لو لقيت 10 بصلاية في الفيل، عارفين طبعا الكلام ده بتاع الميكروسكوب، حطيت لي السلايد بصيت بسم الله ظبطت على عينيك، ده اسمه فيلد. اول حركت السلايد ده فيلد ثاني، حركت فاهم معايا؟ فكل ما بتحط انت في كل فيلد بتلاقي حوالي 10 ايه؟ بصلاية اكتر. ده هيفي انفكتد هيفي، ناخد 3 بلس. لازم تبعت التقرير بالنتائج دي، لازم تبعت التقرير للطبيب بالنتائج دي بوزيتيف وبين قوسين كام بلس او اللي هتكتبه زي ما بقول لك دلوقتي. يبقى ياخد 3 بلس. 3 بلس معناها هي اللي فاكر. يبقى اعتبر حالك الطبيب ولا بعت لك، يبقى انت خلاص انا بعت لك انا بوزيتيف وبين قوسين 3 بلس، يبقى انت فهمت ان كل سلايد 10 لان هنا معناها ايه؟ ده كومبليكيتد، معناها الكورس مش هيبقى 6 شهور زي ما 6 اسابيع. لا اسف انا قلت الكورس 6 اسابيع 6 شهور الكورس. لا ده هيسحب، ده سنه سنه هنشوف بعد شويه ده هيسحب وممكن يبقى يرجع تاني والقصه هتبقى زي الفل يعني. فاهمين معايا؟ لان اللاين اوف تريتمنت بتحدد على النتيجه بتاعت حضرتك. والله انا يعني صدقوا الكلام ده هتعرفوا انتوا بعدين يا اخوانا. ماشي لحد كده؟ والله لو طلع معايا من 1 لـ10 تبقى امين في العد. تبقى امين في العد. يعني ودانك قبل عينيك فين؟ في السلايد. مش ودانك في حته عينيك فاهم ازاي؟ يبقى عد من 1 لـ10 يعني 1 فاهم ازاي؟ 7 8 6 5 في الرينج ده يبقى واخد بلس. خلاص؟ من 10 ل 99 لكل 100 فيل. شوف الصبر بامانه يعني اشوف كم فيل 100. طب هتقولها انت ازاي؟ في آلة عاب جنبك يا دكتور، الحمد لله دلوقتي وضعوها للسمح دلوقتي التسميح، تشوف انت الناس في الحرم حط حاجات زي الساعه وكلام من ده وبعد او في الصباع دي، فاهم ازاي؟ طلع من حاجات للصبح المعمل حاجات دي كاونتنج ده يعني. في ناس بتعمل حاجه زي على الاطفال دي افضل، يعني اقول لك ايه دي افضل من دي ممكن لسه تفتح على ايدك عارفين انت لعب اطفال اللي هي زي العرس دي وعليها حلقات دي يعني بعلم واحد الطفل عد زي عد. في ناس كتير جدا بتحب دي افضل. ليه؟ انت ايدك على الميكروسكوب دي سهل حبتها كبيره بس ابص تروح حركه كده طارت طارت طارت طارت تنتهم في الاخر كم واحد. فاذا جيت حضرتك من 10 99 لكل 100 سلايد يا باخد 1 بلس بلاقيك من 1 ل 9 لكل 100 سلايد تكتب النمبر اللي ليك اللي 5 بير 100 سلايد اللي 4 هتقول لي عارفها ازاي؟ انت تعبت وتاخد مين بتاعها متوسط يعني بتاخد 100 فيلم سوري مش 100 سلايد 100 فيلم ماشي لحد كده وتاخد المتوسط بتاعها نوبس والله سي درجة خالص. فهمتوا؟ فهمتوا ازاي تعمل دياجنوز؟ يبقى اذا كلتشر اند كاونتنج فولود باي انتربريتيشن. ثلاثة يمشوا مع بعض. ستيني كاونتنج اند انتربريتيشن. خلاص بعد كده؟ تشخيص مبدئي للمريض نفسه مثلا زي اسعد نعم اقدر اشخص مثلا اول تشخيص حضرتك جزاك الله لكل مقام المقال ما قصدش ليس مقلد قلت لك كل واحد له دوره دايجنوزس بيقسموا لحاجتين كلينيكال ساينز اند لابوراتوري فايندز اند اذر اسسمنت كلينيكال فايندز دي الطبيب على الشيست مش عارف ايش السبوتر في ما فيش بلاد ما في كذا كذا خلاص شك في التي بي بيبعت على طول مباشره المريض لازم يروح مكانين على طول كده اول مكان التي بي لحضرتك عشان تاخد منه عين سبوتر ثاني مكان في المكان جنبك بتاع الاكس راي عشان يعمل اكس راي على اللنج فهمت انت ازاي؟ يبقى اذا ستيننج والميكروسكوبك والايدنتيفيكيشن بالكلتشرز لكن ده اللي بدا يحل دلوقتي. يعني انا فاكر اول ما درست هذا الجزء كان لسه داخل نازل جديد التكنيك ده. طالب اسمه ريان بيطلع الاول بس متعايش يعني والله ولا يعني زعلان عليه. بس خلوه هناك في الريفرنس تي بي في جدا. عايز افتكر المركز ايه هو. بعت شوف. صح اللي جنبك. ليه؟ لانه اصبح البي سي ار بي سي ار بعد الستيننج وغير الستيننج مهم جدا وكاونت ما يجيش البي سي ار في الاول البي سي ار يقول لك تركيبين وخلاص هيعود لك الورقه بتاع الكالتشر وفي نفس الوقت يحدد لك هل هو ريزيستنت لكام دراج زي ما نعرف دلوقتي فدايما في البي سي ار زي ان شاء الله ما ناخد في الهيباتيتس سي ما ينفع البي سي ار يضرب لك نوعين حاجتين في حاجه واحده هل هو عنده هيباتيتس سي ولا لا وانها جينو تايب وإنها جينو تايب لان الجينو تايب هنا مهمه جدا اكيد انا ولا في منه جين تايب 1 2 3 4 العلاج انا بتكلم عن ده ف في البي سي ار بدور على تو جينز كم جين دخل اسئله امتحانات اللي الصبح عنده فاهم ازاي الجين الاولاني اللي هو عباره عن في دوائر اساسيه زي ما شافوا في علاج التي بي فاكر حضرتك اللي هو الدواء الاول السيتوزول اللي هو عباره عن ازونازايد والدواء الثاني اللي هو عباره عن ريفامبين فاذا الرابيد جينوتايبنج ديتكشن اوف ريفامبين اند ازونازايد او اي اتش ريزيستنت باي مالتيبلكس بي سي ار مالتيبلكس بي سي ار يعني ما بيقيسش جينين مع بعضهم او ثلاثه او اربعه فهنا بيسموه دوبلكس عارفين مالتيبلكس بي سي ار ولا بي سي ار عادي ولا قولوا ولا لا والله انا بحترم يا ابني في علم المايكروبيولوجي وفي علم الجينيتك أناليسيس لو أنا بدور على جين واحد أو حاجة واحدة بالبي سي آر ده اسمها سيمبل بي سي آر. والله عاوز أشوف الجين بيعمل أوتيزم جين واحد مثلا ده اسمه سيمبل بي سي آر. أنا بدور شغال على حاجة واحدة. دكتور قصدك يعني بتدور على آر إن إيه ولا دي إن إيه؟ مقصود شيء ما هو بيسأل أبغى أشرحك بس أربع كذا بعد شوي يعني إيه فكرة بس آر فاهم إزاي؟ الجين هو دي إن إيه وهيدي آر إن إيه لكن أحيانا بس آر يدي بالآر إن إيه لو في حالة الفيروسات اللي هي الآر إن إيه فيروس عندك في حاجة اسمها دي إن إيه فيروس في حاجة اسمها آر إن إيه فيروس خلي التكنيك بتاع الاس ار ده على جنب لكن انا ايه الفرق بين كلمه سجل ودوبلكس وتريبلكس ومالتيبل الكلام ده هتشوفوه في المعامل الصبح هنا في مستشفى النور في حراء في مش عارف فين هتلاقي كلام الصبح لازم تفهم دلوقتي ايه القصه دي سنجل دوبلكس تريبلكس مالتيبل سنجل لو انا بدور على جين واحد بدور على ايه حاجه واحده فاهم ازاي دوبلكس لو انا بدور على الاثنين مع بعض يعني مثلا ارب فيروسس ما انا بتكلم بكلام اللي كنتوا فاهمينه الارب فيروس عباره عن ايه دلوقتي اشهر حاجه على مستوى العالم زيكا فيروس دينجي فيروس شيكونجونيا فيروس خدت الكلام ده ولا خدتوش ده كل ارب فيروس وعامله ضجه دلوقتي انا بدور على الدينجي بس يبقى اسمه سنجل بس هدور على الدينجي مع شيكونجونيا يبقى الكيت نفسها هتقيس الاثنين مع بعض فاهمين معايا ولا لا فيها اثنين مع بعض واحد هنا واحد لهنا فدي بنسميها دوبلكس بي سي ار لا باخد الثلاثه مره واحده يبقى تريبلكس طيب دلوقتي في ريسبيراتوري انفكشن في ريسبيراتوري انفكشن شغال يا عم الحاج عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فين تقول للصحه ليه لانه مباراه فيها للوالد يعني عشان والديك تفضل بس انت عند الله يعني صار عند الله بس عشان والديك مش كده ربنا يحفظك على ده ففي ريسبيراتوري انفكشن اخذتوا انتوا الريسبيراتوري فيروس بالصبح اخذتوها طبعا كورونا فيروس مش عارف مين ومين ومين ومين انفلونزا قصة مايكو بلازما نومينين تعملها لجين الاسبيشيز تعملها مش عارف مين حوالي 17 نوع من مايكرو اورجانيزم تعمل لك مين ممكن اعمل مسحه مره واحده مالتيبلكس اسمه ايه ده في فاهمين معايا كان ديتكت بس في كيت مخصصه اسمها مالتيبلكس فور ريسبيراتوري فايروس او فور ريسبيراتوري انفكشن او فور كذا بس التكنيك دي سهله جدا وغاليه جدا التكنيك سهله وايه فاذا دلوقتي المقصود هنا فدايما عشان ما نتلخبطش بنقول مالتيبلكس لكن مالتيبلكس حط في دماغك ممكن يكون دوبلكس ممكن تكون تريبلكس وممكن يكون مور زان فاهم معايا فاشهر دوائين لسه ما دخلتش في الفرقوري لغايه دلوقتي اشهر دوائين زي ما انا عرفت حاجه اسمها ايزومازايد والريفرنسي ففي بعض التي بي بيبقى عنده ريزيستنت للايزونازايد الجيم بتاعها بنسميها عباره عن الكارتج والجيم بتاع الريفامسين اللي هو عباره عن الار بوب جين فدول بدور عليهم فهنا بدور عليهم هل هم اكتف ولا ايه اكتف اذا كانوا اكتف يبقى التي بي ده ريزيستنت للدوائر دول اذا كان في واحد اكتف يبقى هو ريزيستنت للدوائر إذا كان أكتف نسميها نظر سيستم تي بي العلاج الثلاثة دول يختلف فاهم معنى؟ يبقى أنا بشوف الجينات دي بتاعة التي بي بتاعة المريض لو بقيس الـ mRNA لو طلع معايا بوزيتيف يبقى الجين ده أكتف يبقى النوع ده مقاوم لمين بقى؟ والله لو الجين ده أكتف هو ده يبقى التي بي ده مقاوم للدواء ده لو الجين التاني هو الاكتيف يبقى تيجي مقاوم للدواء ده لو الاثنين مع بعض بنسميه هو عباره عن مالتيبل دراج ريزيستنس تي بي يو اندرستاند يبقى اذا اصبح دلوقتي دورك في الطب الحديث المودرن ميديسن in old medicine culture, staining and culture. In modern medicine, staining and PCR. فاهمين معايا؟ ما فاهمين معايا؟ بس احيانا بتعامل برضو الى حد ما خصوصا مع العلاج. هل هو بدا يضعف وما ينموشي؟ اه موجود اه بس فاهم انت ازاي؟ يعني مش عايز اخش معاك في ايه؟ يعني في متى بس فهمتوها انت انا بتكلم على الايرلي دياجنوز فاهمين معايا يا جماعه؟ طبعا المراكز الكبيره على مستوى العالم بقى تعمل اوتوماتيك ماشين دلوقتي عشان انت ما تخش انفكشن وانت عرضه فهي بتخلص كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم خلاص. دراج ثيرابي قلنا مشاكل انه ده ليه مشاكل كبيره جدا بيعيش جوه الخليه بيعيش فتره طويله ان اكتف هايلي ريزيستنس ما ينفعش فيه سيمبل دراج. وقلنا ليه سبيسيفيك ستراكشر اللي هو الكوليك اسيد اهو الكوليك اسيد اهو ده خاص بي تي بي عشان خد ستيل معينه وخد تريتمنت معين. بسم الله الرحمن الرحيم واحفظ بس سهل. التي بي علاجه مقسم الى تو لاين كم لاين؟ فيرست سكند. بصش على الصفر الخاص فيرست واي اول ما يفكر هو بيفكر في فيرست. ما زلت احنا تبع النظام القديم بيفكر في فيرست. اذا كان الدواء بعد كده الفيرست ده مور توكسيك او المريض ما استجابش او الدي بي ده ريزيستنت يبقى نعمل شيفت يمين. بصوا ما قلتش السكند دراج قلت السكند لاين لان قلت فعلا التي بي لا يعالج بدواء ايه؟ واحد. يو اندرستاند؟ قاعدة تحطها الايام ويبقى سهران في الامتحان هيجي تاني يوم هيغلط في الامتحان. التي بي لا يعالج بمرض واحد بدواء واحد لكن البروفلاكسس ممكن يكون دواء واحد. فاهمين معايا؟ يعني لو انا عاوز اعمل وقايه من التي بي ممكن ادي دواء واحد انما لو علاج حاله اوريدي موجوده. فاهمين معايا يا جماعه ولا لا؟ الفيرست لاين برضه خليه تبع نظام قديم يعني نظام قديم من سنتين والمرض الناس مش عليه بس اقول لك الجديد هقول لك في الاخر مش هضلك بيه ما تخافش. الفيرست لاين عباره عن افتكر كفه ايدك يبقى كم واحد؟ خمس ادويه. يبقى الفيرست لاين كم واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالترتيب ايزو نايازايد قول وراي او الاي اتش خلاص؟ اسم بتاع الاي اتش ريفامبيسين او ريمكتان او ريفامبا كله هو ماشي او ار اي اس ده الثاني اللي احنا قلنا عنه الجينات ماشي. الثالث بايريزينامايد بايريزينامايد الرابع ايثامبيتول الخامس اللي هو انا هكتبه تحت دلوقتي بس خليه فوق دلوقتي ستريبتومايسين ده تبع الامينوبوتيزايدز اسمه ايه؟ ستريبتومايسين. يبقى كم واحد؟ خمسة. ده الفيرست لاين. عايزه تاني ولا خلاص؟ لا قلبك وجرعه ولا قلبك بيتعمل ازاي ولا لا؟ انت غير مسؤول عن ذلك. انت غير مسؤول عن ذلك. السكند لاين كلام من الصبح. لكن حد يقول لي حاجه من السكند لاين قلناها الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت؟ انه محتاج يكون متابع. ولا بيستخدموها في التي في دلوقتي؟ يكون متابع مع البيتا اكتر. افتحوا نفس الامور الله يرضى عليك. المحاضره اللي فاتت قلنا بتستخدم في التي في دلوقتي مش تي في تبع الانترا سيلولر واحد بس افتح نفسنا اه لا بقى لك طب بتعزمني معاك في السهره يا اخي ايه رايك؟ الواحد والله طب انا امبارح قبل ما مش امبارح السبت انا مروح في المعمل هنا الساعه بعد العصر في وصلت العصر عليك ولا ما وصلت ها؟ يا راجل ما تاني هتحت يعني لا والله ما تاني تحت يا راجل طب ده بس انا مش هي قلتها المحاضره اللي فاتت جلسات معك عاد تهوش وعاد حاسس مسلم عدت اشرح لكم اتيبك النمونيا ومش اتيبك النمونيا وانواع من كذا وتعمل الكالتشر ما تلاقيش حاجه هكذا ريحتنا ما علينا ما علينا فاذا في في اثنين من مجموعه يعني ده وده ما تتلخبطش وده تبع الامانه والاقتصاد في واحد مذاكر. ما عليك والله هحفظه في الامتحان. بعض فضول الكروز بعد كده بعد الادوار دي ده كلها الادوار دي ما عادش انما ده الادوار الجديده اللي هو النزولايت بعد كده الانترفيل والجاما بعد كده بعد الايرس والمايسيس. ماشي اختار المره اللي فاتت اتفضل يعني. تقول الايرس والمايسيس تستخدم في علاج الاتيبيكال نمونيا سواء في بلازما والجينيلا زائد تستخدم في علاج التبي. ما عليك. طيب الادويه الخمسه الاولى بس ما حدش يبص على السبوره كم واحد خمسه قول عايز انا ضاي ليفر بي سي استرتو ماي سي طيب انا ماي تمام خلاص على كده انت اجل السكند لاين هو عطانا جديد هو جدا جديد اذا كان في ريزيستنسي اذا كان هاي ريزيستنسي معايا مين ده؟ ومين ده؟ صح كده؟ ومين ده؟ فيروس الأمايد ومين ده؟ ستريبتوماسيس ناقص مين؟ لأنه خلاص ما يخش مجموعة تانية بس خلينا أنا مبدئياً تبع التقسيمة الأولية التقسيمة الجديدة مش طالبة فيها ستريبتوماسيس هناخد تحت بسم الله جالك الموت يا تارك ايه؟ صار هم ثلاثة سلايدات خليك معايا فيه جالك المريض خدت الاسبيوتر سبب عديت حددت الانفكشن وعملت البي سي ار هيبدا الطبيب يعالج بقى يقرر الحالة الأولى الحالة الأولى حالة بالمونري وفي نفس الوقت التي بي مش ريزيستنت سستر وصلت معايا لو أنت بصيت من ثلاث سنين كان السايد مختلف لو بصيت محاضراتي من ثلاث سنين السايد كان مختلف خالص لأنه كل شوية في تطوير بنقسم العلاج دايما لمرحلتين فيز 1 وفيز 2 فيز 1 حاليا اقر العالم كله الاربع ادويه الاوليه تعبوا مره واحده. انا بقول لك من سنتين او ثلاث سنين مش عايز ابالغ اثنين وثلاثه. كانت تلاقي الموضوع مختلف. دلوقتي الفيز 1 قد الكب دواء؟ ها؟ الاي ال اتش مع ريبا مع مع مع مع يبقى الفيرست 2 مانثس بدي ديلي الأربعة درجة. أول شهرين يوميا هياخد أربعة يوميا العلاج يوميا ثم هل الكورس هيبقى ست شهور ولا الكورس هيبقى تسع شهور؟ سبعة والتين هيبقوا كام؟ وستة والتين هيبقوا كام؟ يبقى ده على حسب نوع البلس اللي جاي معاك فاهمها ولا لا؟ لو ست شهور مش انت هتقرر هتقرر لو ست شهور بكمل بدوائين هم دايما بيسموهم التوأم الاي ان اتش مع ريبا مع الريفا ماشي؟ الريفا المسنين مع مين؟ حتى في بعض شركات كتير جدا حاطه الاثنين مع بعض في اسرع السيف فاهم كده؟ يو اندرستاند؟ السبع شهور بكمل التو دراكس فاهم ازاي؟ لما في التسع شهور بكمل سبع شهور مش اربعه انت بقى يعني التوتال كورس هيبقى تسعة وليس ستة في المرضى اللي هو سبيوتش سبيوتال كالتشر افتر تو مانثس اور تريتمنت از بوستف يعني خد الكورس اربع شهور شهرين هيجي لحضرتك هتاخد منه مين؟ وكرشة. هنا مش هتعد. بصت حتى لو واحدة يبقى بصت. وصلت؟ يبقى هنا الكورس مش هبقى ست شهور هيتبدل كام؟ وقف على ذلك كده برضه هيجي في الشهر السابع ويعمل الكلام ده مستعمل. فاهمين معايا يا جماعة ولا لا؟ العنوان من فوق جماله أموت وأعرف تصرف إيه. الدكتور أنت لسه داخل صح؟ ده مو يعني خلاص عندي كده؟ أما إذا كان ريزيستنت مين اللي بيقول مين هجمع ريزيستنت بقى؟ شوف تخيل الفرق بين الوتر والميليسيس والبريدر. لا الميليسيس ندى على ايه؟ على عوالي. لا عارفينها بقى ايه ريزيستنت. انما هنا بالبي سي ار عشان في حاجه اسمها ريفرنس لاب عارفين؟ زي ما بيقول مثلا مختبر الاقليمي ده ريفرنس لاب. هو المعتمد. فاهم ازاي ده؟ فهنا بيحدد لك هل هو مونو ريزيستنت ولا تورز ولا دبل ريزيست ولا دبل ريزيستنت ومونو هل مونو للايزون هازايد ولا مونو فاهمين معايا ولا لا؟ مين قال الكلام ده؟ البي سي ار يا جماعه مش قولها بنشوف جنين صحصحين معايا ولا لا؟ دكتور مصحصح معايا حاول؟ طيب اذا كان مونو ريزيستنت يعني يا اما ريزيستنت للايزون هازايد يا اما ريزيستنت للرامبسيد خلي بالك مش معناها هتلغي الدواء معناها ريزيستنت مش هتلغي الدواء الادويه يعني الكومبانيشن بيساعدوا بعض بس هنا العلاج ولا اختلف قال لك في الثلاث شهور يبقى مش اصبح كام؟ شهرين في الثلاث شهور قد كام دواء؟ انا بقول لك بامانه في سنتين تقريبا مستشفى هتلاقي الصيدليات كلها مختلفه الصيدليات دي بالذات هتلاقيها مختلفه معايا؟ يبقى كام؟ يبقى هتلاقي معايا ثلاث شهور ثم في الخمس شهور الباقيه قد كام دواء؟ اربع بالله عليك بالله عليك من المسؤول عن هذا العلاج؟ طبيب المعالج لا حضرتك مش انت بتعمل بي سي ار؟ صح ولا صح؟ وانت هتقول هو من ريزيستنت ولا لا؟ صح ولا صح؟ يبقى العلاج اختلف تماما فاهمين معايا يا جماعه ولا لا؟ اما لو مالتيبل دراج ريزيستنت هنا مالتيبل دراج ريزيستنس الترايرز اند ايرورز الترايرز اند ايه ايرورز ما نقدرش نحكم مين افضل من مين وهقول لكم السلايد في الاخر يا رب ما تكونوا شفتوش عملته امبارح اللي هو اخر حاجه 2016 في الاخر قلت ليه ده هيضربوني لو شافوا السلايد ده رحت شايف انا بس انا ما كنتش بشك قال ازاي الترايرز بيسموا مالتيبل دراج ريزيستنت او اكستند دراج ريزيستنت قال لك هنا بقى دي كومبانيشن من السكند جنريشن فاهم ازاي؟ بخصوص ادويه جديده لسه الكيمياء ما تعرفش عليها وشوف ده هتمشي معاك ازاي؟ قال لك وان اوف ذا فولوينج انجكتبل دراجز ممكن الكلاماسين او الميكاسين او الكاربومايس الدواعي ومعاها فلوروكينولوز او معاها الاي اللي هو نيوزيلين خدت بالك حضرتك؟ انما كاتبها لك بالعربي اسس الاختيار مبنيه على الاختبارات الاوليه في المعمل اسمعها من الزرع وحطها لك ممكن يستجيب لها الميكروب ولا هنا لازم كالتشر هنا لازم ايه؟ كالتشر وجرب كل الادويه اللي تستخدم في مين؟ في بي في تي وهشوف النوع ده هيستجيب لمين؟ هنا لازم مين؟ كالتشر واصبر بقى طب ازاي؟ ما احنا مش عارفين ازاي؟ هتجرب بقى كل السكند لاين بالترتيب اللي هيطلع معاك خده اركب اركب هتعمل تلم وهتروح بعته للطبيب هو ياخد قراره. فاهمين معايا يا جماعه؟ وصلت؟ طب لو ام حامل وخدت تي بي لو ام حامل وعايزين حاجه وخدت تي بي يبقى هنا حضرتك في الشهر هنمشي برضه عادي في الاربع شهور الاولى بتاخد اربعه جرام عادي فيرست ماس تاخد 4 دراك والاربع ماس الثانيه بتاخد اللي هو 2 دراكس لكن بيخافوا من ده زي ما نعرف او يعني مع شعب بيأثر على الاوبتيك نيرف بتاع الطفل، وممكن الولد ينزل وبصره ضايع. فقال لك ممكن انك انت تستبدل الثلاث شهور الاولانيه والبايروزابيد احيانا ممكن تاثير على الطفل النيرف. فقال لك ممكن تدي ثلاثه وسبع شهور تكمل بيه اثنين. لكن all of these drugs plus the placenta وتعدي بلاسينتا وتروح للجنين they don't appear. لا سوري ده ليه ترجيك افكت حاليا، ليه ترجيك افكتس ستريبتومايس لو تستخدموش خالص the only thing documented to have harm of effects on the human fetus for gender difference ممكن يحصل في الطفل مع الكبد. برضه بيخافوا من الفيروس الامايد في الليشر تريتمنت ريجيم. بيجي السؤال لو واحد عنده ليتك تي بي، لو واحد عنده ليتك تي بي وتعرض لاي اميون انفكشن سبق قبل كده ما عندناش اتش اي في بس ممكن واحد ياخد الكونتريفيد بلاد والحاجات دي او تعرض ممكن يصاب. او لو انا عندي مريض هحتاج البيشنت عنده ايه؟ ازاي؟ يبقى هنا بعمل بروفلاكس. بعمل ايه؟ هنا البروفلاكس بدي سنجل دراج بدي ايه؟ دواء يا اما ايزونالايد يا اما ريفامبسين. ده بدي من 6 ل 9 شهور ديلي سكن قرعه يا اما بدي هنا اللي هو ريفامبسين. فاضل ثلاث سلايدات مهمين بس ده السلايد الاخير. بص الابروتش قسموها ازاي دلوقتي؟ الانيشال هو الفيرست فيز والسكند فيز دي كلها ترايز اند ايرورز دلوقتي في التيم. فاهم معايا ولا لا؟ انا وريتكم بس ايه؟ هعمل على كروس مش هنزله في امتحان يعني. يعني عاوز اقول العباره دي بدت على الفيشن. يجي السؤال مهم جدا. معلومات على الايزونازايد ومعلومات على الريفامبسين. هل ده من ايزونازايد الريفامبسين؟ الريفامبسين طيب بس معلومه مهمه يا ابن الجاي. يعني انت لو حسب امورك يعني. ماشي الفهم بسيب بيشتغل ازاي بينهبت الار ان اي سينثيسيس وبالتالي برودو سبيكترم ومش خاص بس بالتي بي ممكن يستخدم في التي بي وفي الليبروس دي ممكن يستخدم في كل انواع البكتيريا حتى بدليل البكتيريا من جايت سو بيعالجها الاوست ارثرايتس البكتيريا العقيمه جدا في الاوست في البون هو بيعالجها لكن مخصص بس بنحاول نقلل من استخدامه عشان نمنع الريزيستنس. فاهمين معايا الكلام ده ولا لا؟ ايش اكبر اتفضل يا حبيبي ايش اكبر مشكله بتواجهنا في التي بي؟ لا سمعت. تخيل انت في مريض والطبيب اداله التي بي شفت اللون البرشامه ده ازاي يا جماعه؟ الحمراء مع حد كده ومحدش قال له حاجه وخد الصيدله ومحدش قال له حاجه وخد المرشام وفجاه عزك الله السلايفا حمراء اللعاب احمر بتاع ده الايس كريش الاحمر البول احمر سبيتنج احمر كل حاجه حمرا. يبقى ايه معناه بالظبط كده؟ خلي بالك في ناس عندهم فوبيا من الحاجات ديت. يبقى معناه حصل هيموليسيس فاهم ازاي في الدم والمريض يخش في هلوسه مع ناس في مرضى جدا معروف عندهم فوبيا ممكن يحصل ده الصديد ده صعب ده هو لون حمرا اللون الاورنج او ريد تو اورنج مش عارف لكن هو اتنسق ان هو يدوله يعني معلومه قبلها مهمه جدا. فبالتالي النقطه دي تكمل الاهميه انه ان انا ايه لازم اقول للبيشنت خلي بالك ان كل السكريشن بتاعتك هتبقى بس برضه حتى لو قلنا له عز مش هخاف عزك الله كورس كام؟ كورس اقل كورس كام؟ ولازم هياخد ما لازم خلي بالك في الفيرست والسكند لازم عايز ازاد وانا ايش ده ديلي تاخد لكم الكورسات هتلاقي الاي ازرزايد والريفامبسين ده بتاخده فهياخد الريفامبسين هياخده فاهم ازاي انت؟ تخيل واحد ست شهور ايه كل حاجه عنده حمرا ايه الحاله النفسيه اللي هو فيها؟ طب لما يسال الدكتور ما الدكتور هيعمل ايه؟ ممكن يراجع يسال جايبتني انت يعني حتى احنا لو قلنا له خلي بالك الافرازات بتاعتك تبقى لونها احمر هيقول له خلاص ما مش هفكر انما بتكلم انت تخيل واحد يعيش ست شهور كل افرازاته لونها حمراء انت متخيل المنظر؟ نفسيا كسايكولوجي صح فاهمين يا جماعه؟ ليش احمر؟ ها؟ هو طبيعه الدواء كده لا لا تهرب فاهم ازاي؟ بالظبط الحاجه الثانيه احيانا بيعمل اعراض بيسموها اعراض الانفلونزا بيبقى عبارة عن فلو مايكس البرون مع التهاب المصدر في الكدني مع ثرومبو سيتوبينيا رأس فيه البلاتلتس خطواتك. إنما أكبر مشكلة بتواجهنا فيه إن هو من أهم الأدوية اللي بنشط الليفر مايكروزوما إنزيمز اللي بتغذي التهاب وتغذي السمنشة كتكون هي مش أنتو لا مش تبغى التهاب عشان الليفر مايكروزوما إنزيمز بتغذي إنزيمز ده معروف للمسين ده بنشطها. فبالتالي هو دلوقتي لو في ست شهور دي خد اي علاج تاني يبقى الميتابوليزم بتاع الاولاد اتكسر واتكسر ايه اتغير ما غيرش مشكله كبيره. فكروني بالله عليكم اقول لكم اخر معلومه جديده في علاج التبي فكروني عشان انسى خلاص انا عارف السويتس. اما الايزوبرازايت ده العكس الايزوبرازايت بيعمل انهيبيشن للليفر مايكروزوما لكن يهمنا في الايزوبرازايت معلومه مهمه جدا. المريض اللي عنده تي بي بياخد الايزونازايد ده الدواء الواحد المرض الواحد انت حاجه يعني ما عندوش شغلانه في الدنيا غير واللي بيوم تي بي كمان يعني حتى في النون هيما ما ينفعش فهمتوا حاجه يعني ده دواء ايه مريح طالع بس تي بي حاجه ثانيه فاضي هاي بالظبط. كان انت الايزونازايد فيلاقوا المريض دايما يشتكي عنده ايه تنميل في الاطراف بدا ان هو مشكله في الاطراف في الاعصاب الطرفيه مشكله الاعصاب الطرفيه بنسميها معايا انت مبتسمين والله شايفكم مسكتكم معانا خليكم معانا بعد المحاضره بنسميها بريفرال نيوروباثي بريفرال التهاب الاعصاب الطرفيه ده مشكله كبيره في مرضى السكر وغيره. المهم يعني ليش المرضى اللي بياخدوا الايزنرايز بيلاقوا عندهم بريفرال نيوروباثي أعلى دوار دواره من الشقة الرئيس إنه الأجل مجال بيعمل مقف بايتامين بي 6 بايتامين إيه؟ بي 6 فليه إنه بايتامين 6 ديفيشنسي هو السبب الرئيسي في البريفرال نيوروباثي اللي هي سبب الفكتة مع مين؟ مع الأجل مجال فلابد يدو معاه مين؟ نيوروبين لازم يدو معاه البايتامين بي 6 فعشان كده الشركات دلوقتي في شركات حاجتين يا يعني بيجي المريض ياخد الأجل مجال يا إما ياخد الأجل مجال ومعاه علبة الفيتامين 6 حبة في حبة في ناس تفضل كده شركات يعني فاهم ازاي يقول لك عشان امتصاص كل واحد يبقى سهل يا اما في ناس بدات تجيب الحبه بتاعه الازرازات تقسمها تلاقي الازرازات من فوق ومن تحتها زي عزك الله عزك الله اللي هو البرشام بتاع الحمل اللي معروف بيها من نزيف ومجمع احسن راس في الايه فتلاقي حبه ومعاه حبتين الحديد فاهم ازاي فاهمين حاجه يا جماعه فبدوا معاه الفيتامين سي نورمال سنت اخر حاجه اللهم صل وسلم وبارك وسلم على طب لو عندي اكستندد فورم ريزيستنت تي بي يعني تي بي مش هتجيب له ادويه حتى الفاس 2 وده موجود كتير جدا فاس 2 يعني جيت تزرع تزرع ولا حاجه زي كده او اللي تدي ممنوعه في المريض ده فاس 2 يا ام هو بس اللي قال مش يعني كذا كذا عامل مسكن ايش ايش ايش الجديد الجديد يا اخي الكريم بسم الله شغالين فريق في في في في في, في جامعه اكسفورد دلوقتي كان ده من سنتين تقريبا او ثلاث سنين فريقين فريق في الملاريا وفكروني بقول لكم عليها المره الجايه والفريق ده وبدا دلوقتي الناس واخده على عاتقها في القصه دي العلاج بيسموه الادوبتيف اميونوثيرابي او ادوبتف اميون سيل ثيرابي اشرح لكم معناها ايه ادوبتف اميون سيل ثيرابي حاليا بيستخدم في علاج الامراض المستعصيه سواء كان كانسرس او النان كانسرس زي التي بي وغيره بياخدوا بيعملوا بياخدوا فلويدز بتاعته بياخدوا سبوته ما هو كلام من ده سبوته حضرتك لو خدته انت ممكن تحصل خلل فيه وبيستخدموه في التشخيص دلوقتي يعني انت موجود في فيه اعتقد في الهدف فيها بدا ترند دلوقتي مستشفى هدف الطرف لان في حاجات برضه ما امكانيات كويسه فحضرتك دلوقتي انت بسبوتن ده ممكن تاذي منه الخلايا خلايا الميون سيلز وكلام من ده ويستخدموا في التشخيص وباركر في كلام من ده فممكن تاخد من السبوتن ده نعزل ديتكتور بس السبوتن يكون من جوه يعني ديب اسبيريشن سوابي ديب اسبيريشن بيتاخد الدندريتك سيلز ده اللي هو نوع من الميون سيلز ها سيبنا البكتيريا اخش على طول اسهل خدتوا الفاجوسيتك سيلز ولا خدتوهاش خدت الاي بي سي ولا لا A P C antigen presenting cells. هطلع خطاشي. تعال زي حلف خرابي قاعد كده. وصلش. لا شابر هو. ما خدش A P C ولا. يا ابني من يخش انتجين مين بتعرف عليه؟ لا اله الا الله. خدت الميون سيستم؟ بيقسموا كم نوع؟ ايه هما؟ مش دكتور اسد ده ولا مين ولا مين جديد؟ لا امال مين؟ دكتور نايم. بيقسموا السيستم الى نوعين سيلولر وهيومر. حضرتك الجيش بتاعك نوعين. الجيش بتاعك نوعين. نوع فيس تو فيس. بتوع الصعقه والمظلات فيس تو فيس. ده السيلر. خلايا مع خلايا. ونوع طائرة طيران وصواريخ وضرب بس فاهم ازاي؟ ده الهيومر. الهيومر هي البيلو فوسايتس. فبتطلع انتي بادي. يبقى بتطلع انتي بادي يبقى ده فاهم ازاي؟ الانتي بادي هتروح للمكان اللي فيه الانتيجين اللي هو فيروس بكتيريا وتبدا تهاجمه. تهاجمه ازاي؟ بثلاث طرق. اكمل ولا خلاص؟ هتهاجمه بكام؟ ثلاث طرق. يبقى كيف؟ ده الهيومر. اذا كان الانتيجين ضعيف تقدر تعمل له انكتيفيشن اسمها دايركت انكلاس وده نادر. اذا كان الانتيجين قوي فبتعمل حاجتين. حاجه اسمها اوبسونايزيشن تجهزه عشان تيجي الماكروفاجز تزعق عليه. يعني تزعق على خلايا الانتيجين. فبقيت زي عربية البوليس والإزعاف تبدي إيه؟ لقمه فوق لمبة. فهم إزاي؟ تعالوا في مشكلة هنا. تروح جاية بقى الخلايا الأم دي الميكروفاجز وواوا تك تك تك. فالحركة الأولية بيسموها أوبسونايزيشن. ما مش معايا. أو إن تستدعي الكومبلمنت سيستم اللي هو بيسموه كومبلمنت أكتيفيشن عشان يعمل أكتيفيشن. يبقى كم طريقة؟ دايركت والتيل إن؟ دايركت إذا كان ويك خلاص تك تك تك. ماشي لحد كده؟ وان دايركت يا اما اوبسونايزيشن يا اما اللي هو كومبلمنت اكتيفيشن. يو اندرستاند؟ ده اسمها الهيومرال. بعد كده البي لمفوسايت ديت خلاص اتعرفت على الانتيجين ديت تبدا تخلي خلايا حافظه الذاكره منها بنسميها الهيومر بلازما سيلز. فاهمين معايا ولا لا؟ يبقى ده خلصنا من دي. يو اندرستاند؟ اما تعالى بقى الفيس تو فيس بقى بتوع الصعقه والمظلات دول يا ولد. دي خلايا مع خلايا. ده السيلولر. ده التي لوفوسايتس مش البي. ده التي ومساعديها زي ما قلنا في مظلات وفي صعقه وفي يبقى في برانشز. التي لوفوسايتس اول نوع من التي لوفوسايتس اللي هي سي دي 8. سي دي يعني كلاستر اوف انتي كلاستر ديفرنشيشن. سي دي 8 هم بيسموها سايتو توكسيك تي سيلز. على طول تخش على الخليه فيها الفيروس تموتها باللي فيها. فهمت حاجة؟ بس في الأول لازم تتعرف عليها. حاجة اسمها الـ Major Histopathological Complex M1 و M2. فهمنا الكلام ده ولا لا؟ معايا؟ النوع الثاني اسمه CD4 تي هيلبر. تي هيلبر صح تتحد من الخلية اللي فيها الأنتي في الفيروس بس ما تقتلهاش. تروح مطلعها سايتوكاينز ومش عارف ايه دب دب دب. فهمنا ولا لا؟ وصلت؟ مين البيل بين الاثنين المهم جدا؟ الاي بي سي انتيجين بريزنتنج سيلز سواء بتجهزه لده او بتجهزه لده اللي هي الماكروفيجز دينتيتك سيلز. فهنا بياخد الدينتيتك سيلز او احيانا بياخد الماكروفيجز من مرضى بتوع التي بي ويبدا يدوا فيها بعض الدراكس او الجينات يا اما ياخدوها لوحدها يا اما يدوا فيها جينات مقاومه للتي بي ويبدا يدوها لمين تاني؟ للمريض. هي نفس خلايا هي نفسها عشان ما تظهرش نفس خلايا المريض. نفس خلايا المريض تبدا الخلايا تخش من جوه بخصوص الماكروفاج بالذات تبدا يبقى انت عملت لها تنشيط وتلتهب بأمين التي بسموه اللي هو ايه ادكتف اميون سيل ثيرابي. ونشوفكم ان شاء الله مع العمل.